You know what you're cool. ورغى أرؤيهما لعلم طريق مشعوره من قبل القبر رأى المنامية بمعنى الرؤية في المنام في اللسان العربي تتعدى إلى مشعوره بخلاف رأى العرفانية رأى العرفانية لا تتعدى إلا إلى مفعول الظاهر نحو قوله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا ما تعدت إلا إلى مفعول الظاهر وأما رأى المنامية بمعنى رؤيا في المنام تتعدى إلى مفعول من مثل علم اليقينية التي تتعدى لمفعولين لذلك ابن مالك قال وليرى من مال علم ومن ليرى التي مصدرها رؤيا الكثير وهذا الكثير أن يكون مصدرها رؤيا إن كنتم له رؤيا تعبروا ماذا؟ أن أنسب له في التعدية ما من تما لعلمة الذي انتما لعلمة اليقينية وهو التعدية إلى مفعولين من قبل العرفانية نحن قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف إني أرى في المنام إني أراني أعصر خمر هذا في سورة يوسف رأى هنا تعدت إلى مفعولين المفعول الأول هو المتكلم الذي يعرفكم بمحل والمفعول الثاني الجملة أعصر وأما إذا دخلت عليه أمدة التعدية تتعدى إلى ثلاثة مفاعل كما في سورة الأمثال يوريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم تعدت إلى ثلاثة مفاعل لذلك لازم أيها المفسر أن تعرف أن تدرس القواعد العربية حتى تعرف الفرق بين الكلمات العربية اللي ما درس القواعد العربية ما يعرف الفرق بينها بين رأى التي تتعدى إلى مفعولين ورأى العرفانية التي تتعدى إلى مفعولين قال الله العرفانية اللهم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون العلم هذا البصرية هذا رأى البصرية نحن عليمة هذا تتعدى إلى مفعولين يقينية رأى المنامية مثل عليمة في التعدية تتعدى إلى مفعولين وأما رأى وأما عليمة العرفانية لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد مثل قوله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا ما تعدت إلا إلى مفعول واحد ما فهم؟ لا على رأى يعني البصرية هي التي تتعدى إلى مفعول واحد مثل رأيت الهلال ما فهم؟ وأما رأى المنامية تتعدى إلى مفعولين إن لم تدخل عليه همزة النقل لحظة مثل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا إني أراني يعني أعصر خمرا يعني تعدت إلى مفعولين وأما إذا دخلت عليه همزة النقل تتعدى إلى ثلاثة مفاعل يوريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ما تعدت إلى ثلاثة مفاعل في هذه الآية يوريكهم الله في منامك قليلا واضح؟ أي وين المفعول الأول؟ بالمفعول الثاني هم مبني على إيه؟ مبني على السكون في محل إيه؟ على رأي من؟ على رأي لا هو رأيكم لا الكوفي أن الضمير هي مبني على الكسر مين هذا علامة الجر وأما على رأي الكوفيين يقولون هي مبني على السكون اللي عرفتها أنت خالفت أهل المشرق طيب وهذا المفعول الثاني طيب أيمسك إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علما مصدرها واحد كل شيء كل الرؤيا كما مصدرها التفسير الرؤيا هذا للمنام وأما البصرية ولكن يقول لك بعض الكتب قد تكون رؤيا مصدرها للرؤيا قد تكون ويشوف ليش هذا طب وما جعلنا الرؤيا التي رأيناها كلها بصرية ولا ما جعلنا الرؤيا التي رأيناها كلها كما تتعدى إليه معالم مذكورة بالقبل ولذلك أنا قلت لك الكفر أن تكون بمعنى إيه أن تكون رؤيا هذا مطلع اللي رأى المنام عصاك يقول رؤية عينه ولو كان غيره ويش يقول وإلى هذا أشار بقوله ورأى الرؤيا منه ينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين ما قيده ابن مالك بالرؤيا إلا أن يجي أن رؤيا مقرنه ولو كانت تأتي لغير ذلك فالكثير أن يكون رؤيا مقرنا لرأى المنام يعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة بموضع المفعول الثاني كذلك قوله أبو حنش يؤرغني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزر الخزان إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا منال وين الشاهد في البيت؟ وين الشاهد؟ من هو اللي أجاب بهذا الشيء؟ من هو؟ عمر بن أحمر الزاهد أراهم رفقتي ايش؟ ايش أعرابه؟ أرى التعدد إلى مصر إلى ليش أعرابه؟ أراهم أرى فعل ماضي؟ دبق لا لا لو كانت فعلهم أن تعدت إلى ثلاثة نفاعل يا شيخ المبارك ما دبق المبارك أيها أمشي فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني فهم هذا يا شيخ بالنسبة للحلمية هل يجوز تحريك اللام بالضم حلومية؟ يجوز هذا تخفيف يعني يجوز التسكين والضم الوصول ورسل وكذلك الطفل طفل هذه لغة مشهورة لأن الرؤيا ليست مصدرا لغير الفكر بل يرى الرؤيا أكثر ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول اتبعوا يا إخوان ابن مالك قال لكم ولا تجيزوا هنا في باب ظن واخواته سقوط مفعول حس مفعول او مفعولين بلا دليل هذا يسمى اختصارا، وأما اختصارا بالدليل هذا يجوز. هذا الفرق بين الاختصار والاختصار، انتبه يا ولد. اختصارا تحذفهما من غير ايش دليل، لان اصلهما مبتلى وخبر عمده، لا يجوز حذفهما الا بالدليل. ما فهمتم؟ مفهوم؟ بخلاف المفعول، بخلاف المفعولين اللذين ليس اصلهما مبتلى وخبر، هذا يجوز حذفهم اختصارا. اختصار بدون دليل يعني؟ لا، الذي ليس اختصار مبتلى وخبر واعتمد بدون دليل يحدث. نعم، هذا فضلا يجوز. اسمك انت اذا ما فهمت اللي قال لك ابن مالك، حتى يعطي الجزيه. حتى يعطي الجزيه، ردف المفعول الاول، حتى يعطوكم الجزيه. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فحذف المفعولين هذا. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. مثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت، التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه. أسمع الله، من البيت؟ بأي كتاب، بأي كتاب أم بأية سنة أو أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه. عندنا هناك سؤال في هذا البيت، أم هذا من أي أنواع أم؟ وصفيتي لا تعتبر لنا كلمة. لا. اضراب. اضراب. ايش؟ اضراب. شكون الأغنية؟ كل اضراب اضراب، يعني اضراب. لا خلاص ما خلاص. كمان؟ أم أم بالنسبة. إلى كم تقسم أي أم في اللسان العربي؟ ما علموك؟ علموني هذه الثلاثة. ستعلم هذا إذا وصلنا إلى باب العصر. أم في اللسان العربي تقسم إلى قسمين، متصلة ومنقطعة، التي بمعنى بل. أما المنقطعة لا تعطي، يقولون اختار التي ما المتصلة هي التي سبقت بإحدى الهمزتين. ما هذا؟ همزة التصفية مثل قوله تبارك وتعالى سواء علينا أشجعنا أم صبرنا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا متصل، التي سبقت بهمزة التصفية أو همزة اللفظ أي مغنية، أو سبقت بهمزة مغنية عن لفظ أي، وهذا يعني الاستفهامية، وهذا سبقت بأي الاستفهامية فصارت متصلة. يقول ابن مالك وأم بها ذكرى همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغني وبقطاع الثاني وبمعنى بل وسط من تكون ما قدرت به الخبر. يعني تكون الإغراب والانتقال. يعني أم تكون الإغراب والانتقال مثل بل، لكن في فرق بينهم. في فرق إذا كانت بمعنى بل منقطع. منقطع بلاهما تعطيه. بمعنى بل بكر. مثل قوله تبارك وتعالى أم نقول للصلاة في سورة التشهد. أسبكم. هذا الذي يضره. المقارنة ما يكون عرفت يا شيخ. هل يقولون الصلاة؟ ما في بل. بل من الإضراب بس. أمشي. هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني. هذا السؤال الأول اللي سألتكم عنه هذا. بأي كتاب أم بأية سنة؟ ترى حبهم عارا علي. ترى حبهم عارا علي وتحسبهم. عارا علي وتحسبكم. الشاهد فيه وتحسبه. وين الشاهد؟ لا أعرف البيت اللي بس عرفت كله؟ لا الشاهد البيت البيت بنفسه يا رجال مجروب بأي كتاب بأي كتاب البلداني هذا معطاء يعني متعلق بها ترى ايش؟ ترى حبه بأي كتاب أم بأية سنة؟ بأية سنة معطوف على ايه؟ معطوف على أي كتاب؟ أي كتاب؟ ترى ترى في الحفاظ بأي أنواع ترى؟ اليقينية تتعدى إلى مفعولين ايوه هات بمعنى ظن ايوه بمعنى ظن بمعنى ظن تتعدى الى مفعول ايوه انا اللي الاول حبه الثاني عارض ايش بك انت ما تعرف يا اخي اكبر خليل يا اخي هذا نوص حال تعدت الى مفعول على السائل وتحسبوا ايش عيبه هناك هناك تحسبوا في القواعد العبد فعل مضارع معطوف على ايه معطوف على ترى من اي انواع الاعواد المعطوف عليه معطوف على جمله على نوع العطف عطف جمله على جمله وتحسبوا على وين الشاهد في البيت الشاهد في البيت مفعولين تحسبوا اختصارا يعني أظهر هما ترى في أي كتاب عن دية سنة ترى حبهم عارا علي وتحكيب حبهم عارا علي ليس أنت تقول تحكيبه وأنت من أهل السر الذين يقرؤون بقراءة يقرؤون بقراءة حرف ليس دلو تحكيبه ايش من سيها من جانس أنا قلت لك أنا أعرف هذا ولكن أهل الصف الآن كل ما يقرأون إلا بقراءة الكوفي إلا أن في أخرى ناس يقرأون بقراءة الهاتف سمعته وأما المغرب كله تخاولة وتحسيبه يقول ابن مالك سلامية لفا وجهاني فيه من يحسب مع ما يرتا واحد بل عن بعيد بعيد وله يبيس وهي هذا الدنيا أمس ويتحسب حبهم عارا علي فحذف المفعولين وهما حبهم عارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما وتحذف الثانية للدلالة عليه هذا معنى الاختصار منه قوله ولقد سألت حذف بالحذف بالدليل والاختصار الحذف بغير دليل وين أجد هذا الكلام اختصار والاختصار روح مش مو متسوف روح من الإنسان كما جاء هذا سيجي إن شاء الله هذه العبارة لازم أن تعرفونها لأن بعض التلاميذ اللي لم تعرفها يسألونك يقولون إيه ما الفرق بين الاختصار والاختصار ولكن يعني ايش اسمه الغامي لا تعرف ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم أعني متى يول يول أعني بلق النزل باب وانا المقصد به وانا المقصد به والتقدير وين الجواب جواب القسم وين جواب القسم يقرأ البيت يا شيخ يقرأ عليه البيت لا حول يقرأ البيت. لا ليس يقرأ البيت حتى يعرف يا شيخ. نعم. سواء قرأ البيت كيف يعرف البيت؟ ولقد نزلت فلا تظن غيره منه. واو هذا وملتصى. وهذا ذات القرآن. ونحن ارسلنا واو هذا اللي ما يعرف القواعد العربية ما يعرف الاستعراب واو هذا يظن انها عاطفة او كذا ولكن هذا واو القسم يعني المقسم به محذوف ضد هنا في قول الله عز وجل والضحى والليل اذا سجى الواو الثانية عاطفة او واو القسم لا هذا عاطف عاطف والضحى والليل القسم الطرف بعضهم يقول تدير لكم تعدد الجواب يحتاج كل قسم إلى جواب يقولون يحتاج كل قسم إلى جواب طيب كل قسم نعم ما ودعك ربك قدر كمان ما ودعك ربك قدر كمان لا لا هذا الجواب من الشام الشيخ يقول الذي ليس جازم قال إنها عاطفة أعتنها أنا عندي هذا أنها عاطفة ما ودعك ربك وما قال هذا ولكن مقدر العطف على ان كنت في العام انت تكمل الاعراب ها؟ عن التحقيق لا اخي ما له الجواب القطعي نعم هذا جواب القطعي ولقد ارسلنا نوحا وهذا كمان يعني هذه الجمله وكلت من الموكدتين ومنقسمها نعم وقد من الموكده نعم جواب القسم حتى ما درست القسم كنت تبغى تعرف القسم لا انا مش الكافر هل نزلت في الماضي من بعد السكون؟ ايوه نزلت في الماضي من بعد السكون ولما؟ صالح بضمير ايوه صالح بضمير وين ضمير؟ انت عادي ايوه ايش؟ انت عادي يا شيخ ضمير ايش؟ من انت ما؟ اي لام يا شباب القسم؟ ها؟ هذا بني رافع لام ما هو متفوق هذه لام اين اللام؟ اين اللام؟ هذه لام هذه لام انسى يا شيخ ان اللام هذه الجواب اين هي؟ انت هذه البعض اي لام هذا؟ ايش حتى الكلام؟ هذه اللام تأكيد؟ لا هذا كله لام التأكيد هذه جواب القسم؟ يا اخي ايش بخدتك؟ ماذا تقول؟ ما هو لا لا لا لا مريد فيكم لا القسم بالجواب والقسم هذه هي نفس لام التأكيد لا لا لا التوكيد من القسم من الموكدة إذا قلت لام التوكيد لا لا لا عاد تغلب لا مرقب لأن لام التوكيد لا لا مريد فينا كمان لام التوكيد إذا هنا هذه اللام جواب القسم جواب القسم كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول ولا تظن صح عاطف ليش عاطف تعطيك جملة ها جملة تربية هذا من النهي هذا من المعطلة على جملة ايش ها جملة الأولى هذا جملة خبرية إن المخبر عن المرأة هذا بأنها نزلت فيه منزلة المحب المحب المكرم فهي كيف تعطي جملة طلبية نعم على جملة خبرية قول من كتابها إن كان قالها ها؟ كتاب هو ما قال هذا لكن أنت قلت لنا يجوز يعني يجوز يعني يجوز أحد واحد من العلماء يجيز أي واحد لا لا هذا لا لا تشك عطفوا جملة إثنية على جملة فعلية هي التي قلت لك أيوة صحيح ولكن ولكن هذا وهذا من فضل الله فأيضا ممكن إذا قلنا ولقد نزلت خبرية فلا تظني يؤثرون عقل جملة القدرية على الخبرية. نعم هل هناك مانع لها؟ لا تعطيه. لا لكن هي متفرقة في خلاف بينهما. وهذا الطلب وهذا الإخبار. أمس فلقد تخلت إذا كان الأمر كذلك فلا تنظر ممكن تصريحها مقدر. أنا قلت هذا أحترم أعتني عندي هذا المساء هذا هو التصريح. طيب يا شيخ يجوز عقد جملة طلبية على الإسلام؟ نحن ما رأينا لكن هذا في فخم له هذا الطلب وهذا خبر الكلام في اللسان العربي إما أن يكون خبري وإما أن يكون طلب ضد الخبر ما فهم فهذا أحسن عندي أن تكون يعني أن تكون فوق الفصاحة الصوت محذوفة قال الأمر كذلك فلا تكون يمكن أن يقول ضربت محمدا واضرب زيدا يمكن ضربت محمدا واضرب زيدا نعم هذا كمان مؤول وأنت أضرب بيضة استنى فيها الواو ايش الشريط شغال الشريط شغال لسه ما غلط نحن مازال الشاهد ايش الساهل في البيت وين؟ الشغال تمنى الشيخ فلا تظن لا تظن لي لا تظن لي لا هذه ناهية والموتان المجدون؟ نعم لا ناهية وعلم تجدني؟ علمت جدني حسب النور وليما؟ لأنه من المتعلقات ورياء الياء فاعل الفاعل هذا مبني الفاعل هذا مبني ومن على ذلك؟ مبني على السكون وحل الوقع طيب وين الساهل؟ لا تظني غيره غيره هو هذا مفعول مفعول أول وين المصاعد؟ مفعول أول وين الساهل؟ السكن والتقدير لا تظني غيره واقع واقع واقع يقول واقع يقول واقع غيره واقع قدر غير واقع مني أي فلا تظني غيره واقعا غيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني عندك تقول جواب الشرط المتقدم هذا هي حديث بعده من هذا فهو صحيح جواب الشرط المتفق هذا أي حديث بعده يومي هذا فوق الفقر أحد اللي يومي لو بهذا الحديث هذا أي حديث يومي هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين أن لم يدل دليلا على الحذف لم يجز أنت شاعر يا خلينا نوقف لم يدل دليل على الحد لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما تحذير مفعولي هذا واحد من هذه الأفعال بغير دليل غير دليل وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل أي اسمعوا يا إخواني هذا الباب يحتاج إلى المعرفة مهمة وأن العرب اختلفوا سألناها تظن مستقما به ولم ينفص به بغير ترك او كذب او عمل وان فصلت وان ببعض به فصلت يحكم القول الى على الصمت يختلف فيه العرب لما هي العرب كله لا يستعملون القول بمعنى الظن في المعنى والعمل الا بالشروط التي ذكرها ابن مالك البلد ان يكون هذا يس القول هذا بصيغه ان ياتي القول بصيغه المضارع ثانيا ان يكون المضارع هذا مخاطبا مخاطب به ايش؟ باحث.